بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 21 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء بتاريخ 23 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية في جامع الرضوان بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نعتذر عن التأخير للمعلوم لديكم لعله إن شاء الله، وإن كان من شيء نذكر به في هذا اللقاء بارك الله فيكم هو تذكير بكلمة عظيمة وتعليق على كلمة عظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قوله رحمة الله عليه، قال: ولا تقع الفتنة ولا تقع الفتنة إلا من ترك ما أمر الله به، ولا تقع الفتنة إلا من ترك ما أمر الله به. وما أمر الله به أمران: أمر بالحق وأمر بالصبر، أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق أو ترك الصبر، فالفتنة إما من ترك الحق أو ترك الصبر. هذا الكلام الموجز منه رحمه الله عظيم ونفيس لمن تأمله ودقق فيه، فهو يجمل لك الخير والسعادة والفلاح إذا ما رغبت في تحصيلهما، وذلك بضرورة العناية بأوامر الله جل وعلا في كتابه وما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فعلا وتركا. وما يأمر به الله جل وعلا إنما يأمر بالحق، وهو يقول الحق جل وعلا ويقضي به، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو كما في البخاري وغيره: اكتب، فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا، وفي لفظ من في، إلا حقا. فهو أمر بالحق جل وعلا، وأمر مما أمر به بالصبر. أمر بماذا؟ بالصبر. وإنما خص ذكر الصبر هاهنا من جملة، مع أنه من جملة الأوامر في الكتاب والسنة، خص بالذكر لعظيم منزلته، لعظيم منزلته وكثرة مناقب الصابرين. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فلعظيم هذه المنزلة خصت بالذكر. فقال: وأمر بالحق وأمر بالصبر. الفتنة تقع إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. إما أن يترك الحق، وقد يكون تركه للحق جهلا وهوى، وقد يكون يعرف الحق لكن يتركه والعياذ بالله لشهوات وغير ذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقد يضل المرء ويترك الحق وهو يعلمه لهوى ونزغات وشهوات ونحو ذلك. ولهذا قال الإمام سفيان رحمه الله: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد المفتون، فإنهما فتنة لكل مفتون. فالعالم الفاجر يعرف الحق لكنه يحيد عنه ويضلل فيه ويلتمس المخارج والأعذار ونحو ذلك بالتماس المتشابهات أو غير ذلك من صنوف رد الحق. فالشر الذي يقع فيه الإنسان إما من تركه الحق بعد علمه به، وإما من جهله بالحق أيضا. وقد يعرف المرء الحق كما قلت لكن يتركه لهوى، أو أنه يجد من يشغب عليه فيه فيلتبس عليه الحق بالباطل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإما من ترك الصبر، ولهذا جاءت الآيات حاثة على الصبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر منزلته عظيمة في الشرع، النصوص فيه كثيرة، النصوص فيه كثيرة، وهو أنواع: الصبر على الطاعة، وهذا يحتاج منك إلى مجاهدة شديدة للنفس. قال الإمام ميمون بن مهران رحمه الله: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما ترك المعصية فلا يقوى عليه أو عليها إلا صديق، فلا يقوى عليها إلا صديق. فالإتيان بالطاعات بما أمرك الله جل وعلا به يحتاج منك إلى جهاد عظيم، ترويض للنفس بفعل المأمورات، والفرار تركا للمحظورات، الفرار تركا لهذه المحظورات، خاصة في الخلوات. هنا يهجم عليك داعي الشيطان، والنفس الأمارة بالسوء، فيظن أنه قد خلا بنفسه ولا مطلع عليه، نعوذ بالله من هذا الخذلان. هنا أعني في مثل هذا المقام يتجلى الحياء من الله والحياء من النفس، الحياء من الله والحياء من النفس، وتعظيم الأمر والنهي. ولا عليك، أقول لا عليك، إذا ما أردت أن تعرف من نفسك هل أنت معظم للأمر والنهي الوارد في الوحيين، قد كفاك المؤنى الإمام ابن القيم رحمه الله، وذكر جملة من العلامات الدالة على تعظيم الأمر والنهي، وذكرها رحمه الله في كتابه العظيم النفع أو عظيم النفع الوابل الصيب. راجعوا هناك بارك الله فيكم علامات تعظيم الأمر والنهي، وانظر أين أنت من المعظمين لهذا بعد أن تقرأ وأن تتأمل في تلك العلامات العظيمة. أقول: موضوع الخلوة بالنفس، هذا الموضوع يحتاج من المرء أن يجاهد نفسه عليه عظيما، أقول عظيما وجدا جدا جدا. فإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فهو جل وعلا يعلم السر وأخفى من السر، مطلع عليك جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جل وعلا نعم في مثل هذا المقام: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فانتبه وحاقق نفسك بارك الله فيك، وتأمل جيدا جدا في هذا المقام، هل أنت فعلا من المعظمين للأمر والنهي في هذا أم لا؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، والله يعلم ما يبيتون. فالصبر بارك الله فيكم، أقول الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية وحبسها عن الوقوع والمقارفة. ولا يخفى عليكم حديث الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنه في الحديث: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، اعترف بالذنب، تقرب إلى الله بالضراعة والأوبة والرجوع إليه جل وعلا، يطلب منه جل وعز أن يكون نعم مقيما لأمره، مجتنبا لنهيه، معترفا بالتقصير، يطلب منه العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. وفيه: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. هذا صبر عن المعاصي وكف لهذه الجوارح من مقارفة هذه الآثام. ولا شك أن الأمر شديد، يحتاج من العبد أن يجاهد نفسه جدا على ذلك. ومنها الصبر على أقدار الله جل وعلا التي تقع على العبد. ولعلكم تذكرون ما قاله وقرأناه وعلقنا به على كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو رسالته العظيمة قاعدة في الصبر، وأن هذا القسم، أعني القسم الثالث، الصبر على أقدار الله المؤلمة، ينقسم إلى قسمين: قسم كما ذكر رحمه الله، قسم ليس للمرء فيه يعني كبير قدر أن ينفس عما في داخله، فإذا ما وقع به من مرض أو نحو ذلك فيلزمه فيه ماذا؟ أن يصبر وأن يتوكل على الله جل وعلا ويدعوه بالرفع ودفع هذا الضر الذي نزل. وقسم له ممكن أن ينفس عما في نفسه من مقابلة السوء بالسوء ونحو ذلك، لكن لمن صبر على هذا القسم ذكر نحو من 25 نقطة أو فائدة أو طريقة أو فضيلة لمن صبر على هذا القسم وهو قادر على تنفيس ما في نفسه، وحقيق بطالب العلم أن يتأمل ذلك الكلام. التنظير سهل، التنظير سهل، المحاققة في التطبيق، المحاققة هي في التطبيق. من ذا الذي يجعل حظ نفسه تحت قدميه؟ من هذا؟ أين هؤلاء؟ كدت لأراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. أين هؤلاء الذين لا ينتصرون إلا للحق ويقضمون ما يستطيعون من إنفاذه تقربا إلى الله جل وعلا بتحقيق هذا القسم من أنواع الصبر؟ فين هؤلاء؟ أين هم؟ هذا بارك الله فيك، كما قلت التنظير يسير، يبقى التطبيق. التطبيق سواء في هذا أو في أبواب الشرع كلها، أو في أبواب الشرع كلها. لذا بارك الله فيك، يعني دقق في هذا وتأمل فيه وراجع نفسك وحاسبها قبل أن تحاسب، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، إنه سميع مجيب. هذا سائل يقول: هل صحيح أنه إذا بدأ شخص الصلاة منذ فترة قصيرة لا نحذره من جماعة التبليغ علما بأنهم موجودين أو موجودون في مسجدنا خوفا من تنفيره؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد أرشد معاذا لما أرسله إلى اليمن كما في الصحيحين: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث

في ذاك الوقت ما تمكن لي البقاء في المغرب، فرجعت إلى فرنسا للعمل. الآن ازداد الضغط علي وأتمنى العيش في وسط أهلي. نعم إيش وتتراجع أو كذا نيتي ليهاجر لله، ونيتي لا لحق أسرتي أو كذا. أتساءل عن كيفية تحقيق النية الصادقة لتكون هجرة الله وحده، ما نصيحتكم لي؟ هو يقول أنا مسلفي مقيم فرنسا. يظهر السؤال أنه أيضا كذلك من أهل المغرب، لأن أرسل أهله إلى المغرب، يظهر أو عنده إقامة في هذا البلد. على كل حال يقول أنه ما تمكن من البقاء فرجع إلى فرنسا للعمل. لماذا لم تتمكن من البقاء؟ تنازعك حب الدنيا والهجرة إلى الله ورسوله أم ماذا؟ فأهل الإسلام في هذه البلاد، أعني بلاد فرنسا ولا نحوها من بلاد الكفر، الذي يستطيع منهم أن يترك هذه البلاد ويهاجر وقد يتحتم على بعضهم فليترك، أقول فليترك وليغادر وليهاجر إلى بلده المسلم كالمغرب والجزائر ونحوها، يذهب. لماذا يبقى في هذه البلاد؟ يفسد أمره ويفسد على أولاده ويكون سببا في الفساد العريض الطويل، سواء في أبواب الاعتقاد أو في غيرها من الأبواب. فكونه بعث بهم إلى المغرب ثم راجع إلى فرنسا للعمل، هذا ليس بمبرر. بارك الله فيك، ابقى لأن يحتزم أحدكم أو يحتطب أحدكم فيأخذ حزمة من حطب، خير له من أن يسأل الناس منعوه أو أعطوه. يحتطب يا أخي، يعمل أي عمل ولو كان يسيرا، لا بد من الصبر قليلا، وإن كان ولا بد يبحث في بلد مسلم آخر قدر استطاعته. لكن بالتجربة في كثير، ما أقول كل، لكن كثيرا من الناس يدعون هذه الدعوة مع الأسف الشديد، وهذا يحتاج والله إلى مجاهدة عظيمة، يحتاج إلى مجاهدة شديدة وعظيمة جدا. يقول أريد الهجرة وأريد الهجرة، ولما يمكن من الهجرة إلى بلد إسلامي ليهرب من بلاد الكفر يبدأ يتذرع يلف ويدور، وقد يكون في هذا البلد أشد ضياعا من ذلك البلد، إذا ما كان صادقا. وقد ذكرت لكم فيما مضى من ذلكم الشخص أيضا من هذه البلاد، أعني فرنسا، وأن يريد الهجرة ويريد الهجرة، ويا شيخ نريد الهجرة نريد الهجرة، فهاجر إلى بلاد من بلاد الخليج في الإمارات العربية، فما ازداد من الله إلا بعدا. ويسر الله له العمل أين؟ في السعودية هنا وبجبار بيت الله الحرام في مكة، قريب من مكة. ما ازداد من الله إلا بعدا من ترك الصلاة جماعة ومقارفة لجمع من الآثام من شرب الدخان وغيرها. أين هذا الصادق الذي يدعي أنه يريد أن يهاجر؟ هل هذه هجرة إلى الله أم هجرة إلى دنيا يصيبها؟ فالنصيحة لهذا الأخ أن يتقي الله ويرجع إلى أهله ويحفظ كرامته وكرامتهم مع حفظه لدينه ودينهم، وأن يسعى في تربية نفسه وأهله ويعمل بقدر ما استطاع. بارك الله فيك، ويحصل قدر استطاعته، وسيجعل الله عز وجل له بعد عسر يسرا. فأري الله من نفسك خيرا وصدقا. هذا يقول السلام عليكم، الأقارب الكفار يجتمعون في عيد رأس السنة، فهل يجوز لنا اللقاء معهم في ذلك اليوم للتحية فقط من باب صلة الرحم؟ الجواب مختصرا لا، لا تجتمع معهم في هذا اليوم لأنه عيد لهم. إن كنت ولا بد فأتهم قبل بدء هذا العام، ولا بدء الرأس هذا، رأس السنة أو بعد فواته، وليس بالضرورة أن تواصلهم بجسدك، يكفي هذا الاتصال مع الحرص على الدعوة ودعوتهم إلى الهدى، وإن يسر الله لك زيارة لهم في غير هذا المحفل أو في هذا الاجتماع، لأن هذه المصاحبة قد يفهمون منها أو يفهم منها الإقرار بمثل هذا المحفل ومثل هذا العيد الذي هو ليس من عيد أهل الإسلام. فصلة الرحم إذا أردت أن تصل رحمك يجب أن تصلها على وفق الشرع، هذه القاعدة لا تنخرم في صغيرة ولا كبيرة. يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يصبه. وقبله يقول إنكم على هدى أهدى من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أو مفتتحوا باب إيش؟ ضلالة. اثنان لا ثالث لها. قال أردنا الخير، كم من مريد للخير لم يصبه. هذا الجواب، صلة الرحم فقط. نعم نحن نقول بصلة الرحم، صلها على الشرع. أليس الشرع الذي حثك على الصلة؟ إذن التزم بالشرع في كيفية الصلة. هذا يقول عنده مصنع ويوميا تتعطل منه آلة ويغلب على ظني أنها عين، فكيف أرقي هذا المصنع؟ هكذا غالب الظن أنها عين؟ لماذا لم يكن غالب الظن أنك مفرط في صيانة آلاتك؟ لا نمنع قد يصاب، أقول قد، الله أعلم، وليس مباشرة تسير إلى الجن والجان والعين ونحو ذلك، قد تكون أنت من المفرطين ما تصون هذه الآلات ولا تراعيها. صحيح؟ خلاص، كالناس الآن يمشون في الشوارع، أهم شيء في السيارة أن الكفر يدور بس، ما بقي من أمور أخرى تتعلق بالسيارة وصيانتها وغير ذلك، يمشي في الطرقات يؤذي المسلمين بما يخرج من تلوثات من السيارة، هذه أنواع الأبخرة القاتلة. ما يجوز لك، ما يجوز لك، وبخاصة طالب العلم أن يكون كذلك. يجب أن تكون ملتزما بحب الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما في الصحيحين. فإن من علامات الإيمان أن تحب الخير للغير من أهل الإيمان، ولا تسعى في إضرارهم وأذيتهم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر، ما بالك بأكل الثوم والبصل وفيه مثل هذا ومثل هذه الأذية التي تحصل في الشوارع والطرقات. لا يجوز لك، والحالة هذه، أن تكون من المعينين لنشر هذا الإضرار بعامة المسلمين، لا يجوز لك. يجب أن تسعى لصيانة هذه الآلة عن السيارة، وإن كانت لا تستحق الإصلاح تفضل روح ارميها وبيعها للتشريح، خلهم يستفيدون من حطامها بدل أن تتحمل أوزار خلق الله، وقد تكون سببا في موت شخص عنده إشكالات في الصدر وغير ذلك. صحيح؟ هذا أذية، إيذاء بالغ للأحياء من الإنس، وفيه إيذاء حتى لهذه النباتات وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الرحمة، وهذا الذي يفعل والله ليس من الرحمة في شيء، لا تقل ما عندي، إذن أوقف ولا تكن سببا في إضرار الآخرين. أقول هذا استطراد، كثير من الناس يظن أن كفر يدور خلاص تمشي. طيب ما تصون؟ لا يقف إلا إذا أوقفته السيارة عنوة ورغما عن أنفه يقف، أليس كذلك؟ صنها بأمر الله، هي خذ بالسبب، خذ بالسبب، وهذا أخذ بالسبب الشرعي. ومنه ما يتعلق بالمصنع، كل يوم تتعطل، إذن أنت أصلحك الله لا تريد أن تقف بس تريد إنتاج، ما في صيانة؟ لابد تكون صيانة، قم بهذه الأشياء. ومع هذا بارك الله فيك تعوذ بالله جل وعلا، أقول تعوذ بالله جل وعلا، واستفتح يومك بأذكار الصباح والمساء، واسأل الله اللطف والسلامة، واسأل الله اللطف والسلامة. على كل حال، كثير من الناس هذا حالهم، أول ما عين جن سحر كذا كذا، لا ننكر وجود إصابة العين، فالعين حق، ولا ننكر المس فإنه جاءت النصوص به، ولا السحر ولا غير ذلك، لكن حنانيك، أقول حنانيك، اعرف متى يقال أنه كذا، ومتى يقال أنه كذا، ومتى لا يكون الأمر كذلك أصلا. واضح؟ وفقكم الله وسددكم، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.